صغري معروف ومعال نجاحي تعبك ومضايقك اصل انت من ركنا مصادي هات اخرك يا ابني على الله اللي بتتمناه احنا فضلناه لو جاي في سيت امرك بسيط انا لما جيت انت اختفيت مش في بالي صعب يوم تجي الهيب عنواني انا واقفه في مكاني والحلو في لساني مني مفيش تاني انا التقيل ومليش بديل ياللي خسرتوني مالكوش جميل انا مش عويل طب يلا فرقوني ايام كتير جايه وهتيجوا مني انت مش في بالي صعب يوم تجي غيرني